إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب الاستئذان من أجل النظر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وعندهما ما ذكره الإمام رحمه الله بعد: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. المدرى بكسر الميم وسكون المهملة ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسرح به الشعر الملبد. إنما جعل الإذن من أجل البصر، معناه أن الاستئذان شرع وأمر به لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر من جحر باب ولا غيره، لأن بصره قد يقع على امرأة أجنبية أو رجل عريان داخل بيته أو مع زوجته، ففيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، وفيه استحباب الترجيل وجواز استعمال المدرار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس قال: اطلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق حميد به، والمشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، ففيه الإشارة إلى أن التطلع في منزل غيره عمل سوء وعادة قبيحة، حيث سخط الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وسدد إليه بنصل السهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان أن عبيد بن عمير أخبره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر رضي الله عنه فلم يؤذن لي ثلاثا فأدبرت فأرسل إلي فقال: يا عبد الله، اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك. فقلت: بل استأذنت عليك ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ممن سمعت هذا؟ فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا. هذا محمول على أن تقديره لا أفعلن بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمدت كذبا وحاشاه. قال: فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم، فقالوا: أو يشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، فقال: قضينا ما علينا. ثم رجع فأدركه سعد فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فقال أبو موسى: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكن أحببت أن أستثبت. الحديث صحيح لغيره، والحديث في الصحيحين بنحوه دون قصة سعد بن عبادة. وأما قصة سعد فقد أخرجها أبو داود وله شاهد صحيح عن أنس عند البزار وغيره. وقد قال الألباني رحمه الله تعالى: وأما قول عمر لأبي موسى في آخر الحديث فله شاهد من طريق أخرى عن أبي موسى بلفظ، فقال عمر لأبي موسى: إني لا أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. رواه أبو داود بسند جيد. وقال: روى مالك في الموطأ بسند صحيح بلفظ: إني لم أتهم، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يكن ممن يرد قول الواحد، بل كان يقبل قول الواحد، وهو لم يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حديث النبي محمد، وإنما أراد أن يجعل الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم مثالا في التشديد عليهم على هذا النحو، حتى لا يأتي أحد بعدهم فيترخص، لأنه إذا كان ذلك يحدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونهم. فقال: إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء الرجل ابنه. دعاء الرجل ابنه. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له. وهذا صحيح موقوفا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو ابنه. وهذا صحيح، أخرجه أحمد أبو داود، وزاد: فذاك له ابن. في الحديثين عدم احتياج المدعو للابن، سواء جاء المدعو منفردا أو مع رسول الداعي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل ابنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة هنا صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان. وإذنه أي بمنزلة إذنه له في الدخول، فلا يحتاج المرء إلى الاستئذان إذا جاء مع رسول الداعي الذي أرسله ليأتي بالمدعو، فلا يحتاج حينئذ إلى إذن، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا محمد عن أبي العلانية واسمه مسلم وهو مقبول قال: أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقل: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال: ادخل، فدخلت، فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. فسألته عن الأوعية، فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام، حتى سألته عن الجف، فقال حرام، فقال محمد هو ابن سيرين يتخذ على رأسه إدم فيوكأ. لم يؤذن له في قول أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، لأن الزيادة على الثلاث خلاف السنة، ومن خالف السنة وتعدى استحق التأديب. قال فسألته عن الأوعية، جمع الوعاء، وهو الظرف يوعى فيه الشيء ويحفظ. حتى سألته عن الجف، والجف وعاء من جلد لا يوكأ أي لا يشد، وقيل هو نصف قربة تقطع من أعلاها، وقيل هو شيء ينقر من جذوع النخل. فقال محمد هو ابن سيرين الراوي عن أبي العلانية يتخذ على رأسه إدم أي شراك من الجلد فيوكأ أي يشد. في الحديث عدم جواز الاستئذان أكثر من ثلاث مرات، أما إنك لو زدت لم يؤذن له. وفيه السؤال عن الأحكام التي لا يعرفها الإنسان، وأن ذلك كان من ميزات الصحابة الكرام رضي الله عنه، وكان النهي عن الانتباذ في الأوعية سدا للذريعة ثم رخص فيه. ومن أبواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يقوم عند الباب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا، عند المصنف في الصحيح وكذا عند أبي داود، إذا أتى باب قوم يريد أن يستأذن لم يستقبله أي لم يستقبل الباب، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. والحديث حسن صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود. وفيه عدم استقبال الباب وقت الاستئذان أو بعده، بل يقف منتظرا من جهة اليمين أو إلى الشمال لئلا يقع البصر في داخل المنزل وقت فتح الباب، وإنما جعل الاستئذان من البصر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقصد الباب كفاحا وإنما يتنحى يمينا أو شمال، فإن أذن له وإلا انصرف. قال الإمام رحمه الله تعالى باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن وهو ثقة أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه، فقالوا لي مكانك حتى يخرج إلي. قال فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. والحديث حسن الإسناد. وفيه استحباب الانتظار بعد الاستئذان قريبا من الباب قاعدا أو واقفا على حسب الحال والمكان. وفيه جواز المسح على الخفين إذا كان المرء لابسا إياهما على الطهارة أي بعد الوضوء. ما زال الإمام رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والآثار في هذا الأمر الكبير والأدب الجليل من آداب الإسلام العظيم، وهو الاستئذان. فبوب لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وذكر حديث ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذنه. وكذا ذكر عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله قال أستأذن على أمي؟ فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها، أي أنه قد يكره أو يسوءه إذا هجم عليها من غير استئذان أن يرى منها ما لا يحب أن يرى. عن زينب قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكره. وقد سأل رجل حذيفة أستأذن على أمي؟ فبين العلة في الاستئذان إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، وفي رواية ما يسوء. ويستأذن الرجل على أخته كما ساق بإسناده عن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي؟ فقال نعم. فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما أمونهما وأنفق عليهما تمل مؤونتهما وقوتهما وأقوم بكفالتهما أستأذن عليهما. قال نعم. تحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. فالإذن واجب قال ابن عباس رضي الله عنهما على الناس كله، إذ الأصل الإذن إلا ما استثني. والاستئذان يكون ثلاثا، أما في حديث أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه لما استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، وكأن عمر كان مشغولا فطلبه عمر رضي الله عنه ودعاه فأخبره بعلة انصرافه بعد أن استأذن ثلاث مرات، فطلب منه عمر رضي الله عنه البينة. وفي صحيح مسلم فوالله لا أوجع عن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. وفيه كذلك إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أجعلنك عظة. وفيه طلب البرهان والدليل على المسائل الشرعية مع التثبت من صحة الفتوى. فانطلق أبو موسى إلى مجلس الأنصار فأتى كما في صحيح مسلم مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ وفي صحيح مسلم فأتانا أبو موسى فزعا مذعورا لما هدده عمر رضي الله عنه فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، أي لانتشار الأمر وتفشيه. فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو الفاروق في هذا الأمر بعينه وهو الاستئذان. ومعلوم أن ابنته رضي الله عنه عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كثير الطروق لبيتها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك خفي عليه هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يغض ذلك من قدره رضي الله عنه. فإن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه. قال الهان الصفق بالأسواق، أي التبايع والتجارة. وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع غيره منه ما لم يسمع. ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة هو أمر نسبي، ولكن احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس، يعني الخروج إلى التجارة. وفيه تواضع عمر رضي الله عنه وامتثاله وإذعانه للحق لما تبدى ورجع عما كان قال لأبي موسى وعرف العائق الذي أدى إلى أن عرف موسى ما لم يعرف هو. ففيه التوقي للدين والتثبت وطلب الدليل والتهديد بالضرب من قبل الحاكم والأمير لمن يفتي بغير علم أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الاستئذان غير السلام، فيؤذن له حتى يأتي بالمفتاح يبدأ بالسلام ويستأذن. عن أبي هريرة فمن يستأذن قبل أن يسلم؟ قال لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح يبدأ بالسلام. المفتاح كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليه. الاستئذان سوى السلام، السلام قبل السؤال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وفي الحديث أيضا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، وقد صححه الألباني في السلسلة. عقد الإمام رحمه الله تعالى بابا إذا نظر الرجل بغير إذن تفقأ عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الخذف هو رميك الحصاة أو النواة تأخذها بين سبابتي وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة ففقأت عينه أي شققتها فخرج ما فيها. وهذا لا ينافي الحكمة كما قد يظن بعض الناس، بل هو الحكمة بعينه. ما كان عليك جناح أي إثم ففيه أخذ الحق والاقتصاص في مثل هذه المسألة، كما أشار إلى ذلك تبويب المصنف في الصحيح، وفيه تعظيم حرمة المسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فطلع رجل في بيته وفي طريق آخر من خلل، وفي رواية فألقم عينه، أي جعل الشق الذي في الباب محاذي عينه، فكأنه جعله للعين كاللقمة للفم، خصاصة الباب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصاصة الباب أي فرجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فطلع رجل في بيته وفي طريق آخر من خلل، وفي رواية فألقم عينه خصاصة الباب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه ليفقأ عينه، فأخرج الرجل رأسه، وفي رواية فانقمع الأعرابي فذهب، فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. أخرجه المصنف في الصحيح ومسلم في صحيح. الكنانة جعبة صغيرة من جلد توضع فيها النبال، فسدد نحو عينيه ليفقأ عينه، سدد صوبا، والتصويب والتسديد توجيه السهم إلى مرماه، فأخرج الرجل رأسه، وفي رواية فانقمع الأعرابي أي رد بصره ورجع، فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينه. أخبره بذلك ليعلم بشاعة فعله. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الاستئذان من أجل النظر. فذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي، أي من ثقب في باب النبي، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مبرا، في بعض ألفاظ مسلم يرجل به رأسه، وهنا يحك به رأسه. والمدرى والمدراء كما مر شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، أي كي لا يرى الزائر أو القادم ما يكرهه صاحب البيت من كشف عورة ونحوها. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي موسى بنحو ما مر: لما استأذن على عمر فلم يؤذن له ثلاثا فأدبر، فأرسل إليه فقال: يا عبد الله، اشتد عليك أن تحتبس على بابي، اعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك، أي أن تحتبس على بابي أي عن الدخول، أصعب عليك أن تنتظر إذني، كذلك أصعب على الناس فعلك. فقلت: بل استأذنت عليك ثلاثا. وذكر الحديث. وقد مر أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان يتهم أبا موسى رضي الله عنه، بل صرح بذلك كما في صحيح المصنف: أما إني لم أتهم، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح سنن أبي داود: إني لم أتهم، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد. وما خاف منه عمر رضي الله عنه قد وقع فشى وإلى الله المشتكى، فالرجل الذي حدث بحديث فقيل له: هذا الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف؟ لقد قرأته في كتاب الموضوعات لابن الجوزي الذي ذكر فيه موضوعات علمية، هو لا يدري أن ابن الجوزي قد ذكر الأحاديث الموضوعة في كتابه الموضوعات، فيقول: كيف يكون مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا قرأته في كتاب الموضوعات لابن الجوزي؟ بل وجوده فيه دليل على أنه موضوع، ولكن المسكين لا يدري معنى الموضوعات، فإلى الله تعالى المشتكى. ذكر الإمام رحمه الله تعالى قول ابن مسعود: إذا دعي الرجل فقد أذن له، فدعوته بمنزلة الإذن له في الدخول، فلا يحتاج لتجديد إذن، ولكن بشروط مخصوصة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، أي رسول الداعي يعني نائبه، ولو صبيا، فهو إذنه أي بمنزلة الإذن له في الدخول، فقد قام مقام إذنه اكتفاء بقرينة الطلب، فلا يحتاج لتجديد إذن، أي إن لم يطل عهد بين المجيء والطلب أو كان المستدعي، بمحل لا يحتاج فيه إلى الإذن عادة، وإلا وجب استئناف الاستئذان. وعليه نزلوا الأخبار التي ظاهرها التعارض وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. لهذا قال البيهقي: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة ولا امرأة، وإلا وجب الاستئذان مطلقا. وذكر الإمام رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، أي بمنزلة الإذن له في الدخول، أي لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع رسول الداعي. لو استأذن احتياطا لكان حسنا، لا سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال، فهو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصل إلى محل المدعو إليه. وذكر الإمام رحمه الله بسنده عن أبي العلانية أنه أتى أبا سعيد الخدري فسلم فلم يؤذن له، فسلم مرة ثانية وثالثة فلم يؤذن له، فتنحى ناحية وقعد، اتجه إلى جانب الدار وقعد، فاستدعي، خرج إليه غلام فقال: ادخل. قال: فدخلت. فأخبره أبو سعيد أنه لو كان زاد على الثلاث في الاستئذان ما أذن له. فسأل عن أمور، عن الأوعية، وهي الظروف التي يوعى فيها الشراب أو الشيء، فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام، حتى سألته عن الجف أو الجف فقال حرام، هو شيء من جلود كالإناء يؤخذ فيه ماء السماء إذا جاء المطر، وعاء من جلود لا يوكى أي لا يشد، يتخذ على رأسه أدم أي على رأس الجف، فيوكى أي فيشد ويربط، أي يشد على رأس السقاء برباط من الجلد لمنع التخمر. وكل هذا إنما كان لأجل ألا تتخمر الأشربة في أوعيتها، ويكون ذلك ذريعة للوقوع على المسكر. فقال: فما سألته عن شيء يعني من الأوعية إلا قال حرام. ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستئذان، أنه كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله مخاشفة تكشف العورات، حتى لا يرى ما يكره صاحب المنزل أن يرى، لذلك جاء يمينا وشمالا يقف عن يمين الباب أو شماله مراعيا وضع البيت. في صحيح سنن أبي داود: ولم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، لأن الدور كان عليها ستور، فإن أذن له وإلا انصرف، فلا يلح المرء عند الاستئذان، يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا فلينصرف، هذه السنة. وإذا قيل له: حتى أخرج، فأين يقعد؟ يقعد قريبا من بابه، كما فعل معاوية بن حديج مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قرع الباب. ساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، أي يطرق الباب بأطراف الأصابع طرقا خفيفا بحيث لا يزعج تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومهابة. وقد ذكر الحافظ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، فعلم أن العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان عليهم إلا طرقا خفيفا بالأظافير ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا. نعم، إن بعد موضعه عن الباب بحيث لا يسمع صوت قرعه بنحو ظفر، قرع بما فوقه على قدر الحاجة، وكل هذا من أدب الإسلام العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قرع الباب. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا المطلب بن زياد قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. والحديث حسن لغيره، في هذا الإسناد ابن المنتصر وابن الأصبهاني وهما مجهولان، ولكن له شاهد يقويه، وقد أخرجه المصنف في التاريخ الكبير والبيهقي في الشعب، فلا بد من رعاية عدم الإزعاج لصاحب البيت بالصوت العالي في القرع، مع مراعاة إبلاغ الصوت إلى داخل البيت بكل هدوء وطمأنين. وإذا كان صاحب البيت بعيدا بحيث لا يبلغه صوت القرع على بابه فيجوز له أن يقرع بما يوصل صوت القرع إلى صاحب البيت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل ولم يستأذن. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبلي وهو أخو صفوان بن أمية لأمه أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وبالفتح أيضا وجداية بكسر الجيم وفتحها هو الصغير من الضباء ذكرا كان أو أنثى بلغ 6 أشهر أو 7 وضغابيس. قال أبو عاصم يعني البقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن فقال أرجع فقل السلام عليكم أأدخل وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة ولم يقل سمعته من كلدة. الحديث صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في السلسلة وفي غيرها. الضغابيس جمع ضغبوس بفتح الضاد وسكون الغين المعجمتين هو صغير القتاء. في الحديث ثبوت الإرجاع والإعادة للذي يريد الدخول بدون استئذان حتى يكون دخوله دخولا محمودا ويكون جلوسه محمودا، وفيه ثبوت البدء بالتسليم قبل الاستئذان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل البصر فلا إذن له. هذا ضعيف فكثير بن زيد ضعفه النسائي وغيره وقد أخرجه أبو داود. فلا إذن أي فما بقي حاجة للإذن، كأنما دخل بيت الغير بلا إذن وهو محرم. قال الإمام رحمه الله: باب إذا قال أدخل ولم يسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. قلت: السلام؟ قال: نعم. وهذا حديث صحيح وقد مضى بنحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وأخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: اخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: وعلي. أدخل. قال: فدخلت فقلت: بأي شيء جئت؟ فقال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات وتصوموا في السنة شهرا وتحجوا هذا البيت وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد بتمامه، وأخرجه أبو داود، وليس عنده بأي شيء جئت إلى آخر الحديث. قوله: أألج من ولج يلج أي أأدخل، ففي الحديث أن السنة أن يجمع الداخل بين السلام والاستئذان، وأن يقدم السلام لأن في الابتداء بالسلام إشعارا بالسلامة وتفاؤلا بها وإناسا لمن يخاطبه وتبركا بالابتداء بذكر الله. في الحديث الإفادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من الله بالخير للبشرية، وهذا الخير يتمثل في الأركان 5 للإسلام. عبادة الله وحده والصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت الحرام والزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء. خمس لا يعلمهن إلا الله: الساعة وما تضمنت من الحشر والنشر والموقف وما فيه من الأهوال وغيره، والغيث وما يترتب عليه من الإحياء والإنبات وما يتبعهما، وما تحويه الأرحام وما يجري عليه من الأحوال، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي عمره ورزقه وأجله وتجارته وهلكته وسروره وحزنه وغيرها من الأمور التي يترتب على عدم معرفته ما يخفيه الغد له. وبأي أرض تموت، فإن الله الواحد الأحد هو المنفرد بالاطلاع على عقبة الإنسان وبمعرفة الأرض التي يموت فيها، فالغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله: باب كيف الاستئذان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى. وفيه تقديم السلام على الاستئذان وبيان ما كان عليه عمر حال الاستئذان رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: باب من قال من ذا فقال أنا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كره. وهذا أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم في صحيحه، وليس عنده ذكر الدين ودق الباب. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة، جعلت فداك. فقال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. الحديث الذي مر في الصحيحين وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أنا، وجه الكراهة عدم وضوح صوت المستأذن وشخصيته بقوله أنا، لكون الجواب ناقصا لا فائدة فيه، أو السبب في الكراهة لقوله أنا أن فيه نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول: أنا معروف لديك ولدى غيرك، فلا أحتاج أن أذكر اسمي ونسب. وفيه مشروعية دق الباب للإخبار بوجود شخص خارج الباب. قال الإمام رحمه الله: باب إذا استأذن فقيل أدخل بسلام. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال: كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام، فأبى أن يدخل عليه. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق الأعمش وابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز وكلاهما عن ابن عمر. قال الألباني رحمه الله: لا يمكن أن تخفى على ابن عمر سنة الاستئذان بالسلام، وعليه فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان. فلما قيل له أدخل بسلام يكون هذا الأمر لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب، ولذلك لم يدخل عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحم الإمام البخاري، وأن يرحمنا، وأن يرحم سائر المسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.